رحمه الله تعالى السلام عليكم السلام، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فالويل لمن غلبت أحاده أعشاره. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قول الشارح هنا طبعا هو في تفصيله لقول الإمام الطحاوي: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فأتى بالنسبة يعني ما يغفر الله تبارك وتعالى به الذنوب، قال التوبة والاستغفار، والشيء الثالث الحسنات. الحسنات هي ابن السيئة، فإذا يعني ذكر هنا من ناحية أنه يزيد من السيئات أن الحسنة يأخذ جزاء الله تبارك وتعالى يثيب عليها بعشر أمثال، وأما السيئة بواحد. وقال الويل من غلبت آحاده وعشرة، آحاده سيئات الآحاد، وعشراته اللي هي حسنات العشرات إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. قد يكون سيئات اللي هي واحدة واحدة واحدة تغلب العشرات، يعني الويل له، الويل له معناه أنه عمل سيئات كثيرة حتى إن هذه السيئات غلبت يعني حسناته في وهي أحد أحد أحد أحد، معناه أنه ارتكب سيئات كثيرة والحسنة واحدة بعشر. فقال الويل له، الويل له يعني أنه يعني من أهل الخسارة حقيقة، الذي أصبحت سيئاته لهذا الحجم فغلبت، وهي أحد غلبت عشرات. نعم. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كثر بها من خطاياه. إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاسمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والتسخط من فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. نعم. يعني يقول من اللي هو السبب الرابع في تكفير الذنوب مطلق، يعني الشر الذي يصيب ما يصيبه شر، كما جاء في الحديث: مصيبة شوكة ثم فوقها إلا كفر الله تبارك وتعالى فيها. أي مصيبة يصاب بها العبد المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يكفر بها من خطاياه. أثر الله الصديق ليس بأمان في قول الله: ليس بأمانيكم ولا أغني أهل الكتاب من يعمل سوء ينسل. قال: نزل قاصمة الظهر لأن من يعمل سوء ينسل. هذه جملة شرطية، من جملة شرطية في العمر. اذا كل من يعمل شيء فيجزى به قال له يعني امر قاصبة الطرف. اينا لم يعمل سوء اذا كان كل من يعمل سوء يجزى به. فاخبره النبي ان يعني هذا السوء انما الله تبارك وتعالى يغفره بما يصيب العبد المؤمن. قال يا رب لست شمسا لست تحت لست تصيبك اللأواء لواء الشدة. فقال فذلك ما في الله فجعل ان هذا الذي يصيب المؤمن في هذه الدنيا هو من الجزاء الذي يجزى به على ذنوبه التي يفعلها في الدنيا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا فانه يكفر يعني عنه من خطاياه بما يصيبه من الشدة التي تصيبه حتى لو كان حذر لو كان شدة لو كان يعني تعب لو كان نصب في هذه الدنيا فإنه يكفر الله تبارك وتعالى بها من خطاياه. نعم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس عذاب القبر ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذا يعني كفار يعني تبدأ هنا بعد التكفير بعدين حتى يخرج الإنسان نقي إلى الجنة فإنه يمر إما بعذاب في الدنيا وإما بعذاب في القبر وإما بعذاب في المحشر وإما بعذاب في النار. هذه كلها مراحل هذه يعني من الجزاء الذي يجازى به إلى دخول الجنة حتى يدخل بعد ذلك الجنة نفسه. فالعبد المؤمن يعني إما أن يؤخذ منه طبعا أهون هذا عذاب الدنيا يعني أهون كل أنواع العذاب الذي قد يصيب المؤمن بسبب ذنبه وما يصيبه في الدنيا. أنه مهما كان أهون من عذاب القبر أهون من عذاب المحشر أهون من عذاب النار. نعم. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. نعم لله. فهذا أيضا سبب من أسباب مغفرة الذنوب. كما قال النبي ما من مؤمن يصلي عليه 40 إلا شفعوا فيه وشفعتهم فيه لما نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اقبل منه اللهم اغفر له ذلك خيرا من ذلك وهذا خيرا من ذلك. هذا كل شفعتهم فيه بدعائهم له واستغفار عليه سواء كان دعاءهم على يعني وهو ميت في جنازه او بعد ان يموت او دعاءهم له في حياته. فهذا باب عظيم من ابواب مغفره الذنوب. نعم. السبب السابع ما يهدى اليه بعد الموت من ثواب صدقه او قراءه او حج ونحو ذلك وياتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى. ما يهدى اليه وهذا طبعا فيه يعني في ضوابط في هذا وسيأتي الكلام عليه لأن هو ليس الإنسان في أساس عمله إلا ما سعى كما قال جل وعلا وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعاه سوف يرى. ما يستثنى من هذا يأتي هذا بالتفصيل. لكن على كل حال إذا يعني فعل يعني الحي للميت بعد موته شيء من هذا وأنا له كمن حج عن والديه أو اعتمر عنهما او تصدق عنهما فان هذا سبب من الاسباب التي قد يكفر الله تبارك وتعالى بها من الذنوب. نعم. السبب الثامن اهوال يوم القيامه وشدائده. طبعا هذا اهوال يوم القيامه وشدائده ستصيب اهل الايمان على قدر عمله. فالانسان يكون في هذا اليوم يعني مبتلى ومعذب بقدر ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر النيل. فمن الناس من يأخذ العرق إلى كعبيه ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه العرق إلى حفيه ومنهم من يأخذه العرق إلى ثديه ومنهم من يرجمه العرق ومنهم من يغط في عرقه رطيه. هذا بحسب عمل بحسب عمل كل أحد وذنبه وليس هذا للكفار من الكفار إلى النار وإنما هذا موقف أهل الإيمان. هذا أهل الإيمان وهذا حاله كل إنسان في هذا الموقف فيه من الشدة بحسب ما كان فيه من الذنب. فهذا كذلك هو أيضا يكفر، هذه شدته الوقوف هذا الطويل هذا وهو بهذا الحال يكفر جانب من سيئاته إلى الجنة. هذا السبب التاسع. نعم. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة. على بعد الصراط، بعد الصراط في شيء الرسول أخبر بأنه قنطرة، هذا القنطرة كأنها معبرة سامة، المعبرة الكبرى هو الصراط، ثم خلال النبي ثم يوضع الصراط على ظهر الأيام، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال بحر مجلة عليه خطاطيف وكلاليف مثل شوكة سعدان، إنها شوكة عقيفة تكون بنجم، يقول غير أنه لا يعلم قدرها قدر هذه الكلاب وعظمته إلا الله، تخطف الناس لأعمالهم، وهذا أيضا الصراط لأهل الإيمان، وخطف الناس تخطفهم يعني عن الصراط وتبقيهم في النار بأعمال، فتناجم وتلم ينجو بعبوره عن الصراط بسلام ما يخدشه شيء، ومخدوش الناجم يعني يضربه الكلاب يخدشه ولكنه ينجو من القاء في النار، يخدشه ويمشي ويستمر في سيره حتى يعبر، ومكدوس على رأسه أن يأخذه الكلاب لكن يسقطه في جنة. هذا القسم الثالث، فهذا السبب هذا الصراط. ثم إذا خلصوا من الصراط وأخرج من أخرج منهم من النار في قنطرة، قنطرة يحبسون عليها بين الجنة والنار، النار أصبحت وراءهم والجنة أصبحت أمامهم، في أيضا في يعني مقاطعة بينهم، في مظالة كانت بينهم، مظالة أخرى كانت بينهم فيهذبوا منها وينقوا منها، حبسوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبسوا، يقول بأن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، هذا بعد عبور الصراط، فيقتص لبعضهم من بعض، كل واحد يقتص له المقاطعة أو المحافظة، هذا ظلام هذا وهذا من هذا، هذا آخر يصير في محافظة فيما بينهم في مظالم كانت بينهم، فإذا هذبوا ونقوا بعد ذلك أذن لهم في دخول الجنة، فهذه كلها درجات، يعني عذاب الدنيا ذكره، عذاب القبر، عذاب المحشر، الصراط، الخمر. نعم. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. شفاعة الشافعين في في في في في, في, في الآخر، شفاعة الشافعين لإخراج عصاة المؤمنين من النار، يقصدون شفاعة الشافعين أن يشفعوا لهم، كما جاء في الحديث أنهم لما يعبروا عن الصراط الناجون يعني يشفعون لإخوانهم الذين سقطوا عن الصراط عند الله، يقول النبي فإذا يعني عبروا يقول ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يعني الذين وقعوا عن الصراط، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخذوه، يأذن لهم الله بدخول النار، النار لا تضرهم بعد ذلك الذين عبروا هؤلاء، فيخرجون هؤلاء بصفتهم، الله يحدد لهم الحق فيعرفون، قال يا رسول الله كيف يعرفونهم؟ قال ان النار لا تأكل مواضع السجود، يعني لأنهم من أهل السجود وأهل الصلاة ما تأكل النار مواضع السجود، فيعرفونهم ويعرفون الوصف الذي هو فيهم وصف الإيمان، فيخرجون الذين كان في قلوبهم دينار، ثم بعد ذلك يشفعون مرة ثانية، فالله يقول لهم اذهبوا ثم وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوا، فهكذا إلى أن يقولوا في النهاية لم يبق إلا من حبسه الفرات. فهذه شفاعة الشافعين، هذه أيضا هي ما نوع من كفارة الذنوب، يعني انها خرجوا بهذه الشفاعة، اذا تجوز لهم عن يعني عن انواع من العذاب كانوا يستحقوا لها بذنبهم الذي اذنبوه، لكن بالشفاعة اخرجتهم. نعم. سبب الحادي عشر عفو ارحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، عفو ارحم الراحمين ممكن يكون يعني بدون شفاعة، ممكن يكون قبل هذا العذاب كله، كما جاء في حديث النجوى لابن عمر في الصحيح انه قال ماذا سمعت يعني ما يقول الرسول في النجوى، يعني مناجاة، قال يعني الله تبارك وتعالى يأتي العبد المؤمن فيفرض لا عليه كنفه، يعني ستره، يحادثه، يخاطبه الله تبارك وتعالى يعني وهو في ستر عن أهل المحشر ما يسمعون خطاب الله له، فيقول له تذكر كان تذكر، يقرر حتى يقرر بذنوب، ثم الله يقول له فإني قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفر هذا المؤمن. وأما المنافق والكافر فإنه يؤتى بهم على رؤوس الأشياء، هذول يعيرون ويبكتون على رؤوس العالم كله، يعني ستفصحون يوم تولي السرائر كما له من قوة نواته، كل مقلوم صدره يظهر وكل جرائمه تظهر، فهذا المؤمن الذي يفرض الله عليه كنفه، فهذا باب من أبواب كفارة الذنوب، الله يقول له قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفر لك، أو يكفر الله تبارك وتعالى، يعني سيأتي قد يكون له يعني معاصي كبيرة والله تبارك وتعالى أغفر لك، فأغفر الله ذلك لمن يشاء ما دام هو ماجع مشرك، قد يغفر الله تبارك وتعالى كل ذنوبه مثل ما جاء في صاحب البطاقة، فإنه يمد له 99 سجل لكل سجل لمد البصر، الله تبارك وتعالى يقول غفر له. أو ذلك الرجل التاجر الذي كان يتاجر للناس ثم تفرج ذنوبه كلها، ولكن يقال انه عنده حسن، مش الحسن التي كانت عنده، كان يعني كان اذا بايع الناس يقول بغلمانه يعني اذا اتاكم المعسر فيسروه، يعني تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنه، فالله سبحانه وتعالى جاء في الحديث ان الله في يوم القيامه انا احق بهذا، انا احق بان اتجاوز عن سيئات هذا العبد الذي كان يتجاوز عن سيئة عن عسر المعسر، فهو الآن في هذا الحال هذا الله تبارك وتعالى يتجاوز عن سيئات، فالله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له من أهل السيئات فغفر له، والباقي بعد ذلك الذين يبقون في النار بعد ذلك يخرج الله تبارك وتعالى قوم من النار لم يعملوا يعني خير قط. شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، نعم، أو عفوه، نعم. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، من خبث معاصيه، اللي هو آلة الحداد الذي ينفخ فيها، يعني ينفخ بها الهواء على النار حتى به. فشبه هنا الشارح رحمه الله شبه يعني إذهاب ذنوب العبد المؤمن بإدخال المعدن إلى النار والنفخ على هذه النار لحد ما المعدن لم يدخل على النار، يقوم إذا كان في شوائب يقوم تطلع، لا وضعنا ذهب وضعنا فضة وضعنا كذا على النار فانصهر، فالشيء الخالص يتميز، والشوائب التي كانت فيها من تراب أو من حجر أو من غيره يقوم تعتذر خلاص تروح. فيقول يعني أن هذه العذاب هذا خلاص في نقي المؤمن، يخرج المؤمن بعدين بعد هذا نقي، قد أذهبت حرقت بقى المعاصي والإثم والخبث الذي كان فيه تحرقه النار بهذه يعني العقوبات التي تكون له. نعم. فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. يبقى الذي هذا مثقال ذرة الإيمان اللي هو لا إله إلا الله البخل فيه وكل الأشياء الخبائث التي كانت معها اللي هي دون هذه غير الشرك طبعا فإنها تذهب بالنار حتى يبقى هذا العنصر بهذه وهو يتخلص ويخلصه الله عز وجل إلى الجنة. ولذلك سميت هذه يعني ما يحصل المؤمن في الدنيا فتنة، قالوا فتنة اللي هي فتنة اللي هو وضع في النار، وضع في النار، والله وضع في النار هذا لا يتلقى يعني نقيه الله تبارك وتعالى بما يبتليه الله تبارك وتعالى به في الدنيا، ثم بعد ذلك وهكذا كل ما يصيبه بعد ذلك في هذا الرحلة الطويلة إلى الجنة هذه إنما هي تخليص له من يعني الذنوب والمعاصي وأثر الذنوب والمعاصي. نعم. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه. هذه خلاصة سطرينها يعني هذه سطرين هي التي أجلها ساق الشارع كل هذه رحلة المؤمن من الدنيا إلى الآخرة إلى الجنة. ليش يصيبه في الدنيا من البلاء والمصائب في القبر في المحشر في النار في القنطرة؟ يقول إذا كان الأمر كذلك وإن في عذاب هنا وعذاب هنا وعذاب هنا وكذا وكذا وكذا طويل هذه يقول من أجل هذا ما يمكن نقطع على أحد معين من أهل الإيمان بالجنة أن نقطع له بالجنة لأنه لا بد أن يمر على هذه المراحل غير من شهد له الرسول بالجنة هو يدخل الجنة مع أول الداخل لما تشهدوا الجنة اللي هم يدخل الجنة مع أول الداخلين بدون هذه العقوبات الشديدة. فهذا يعني الذي شهد له النبي بالجنة بهذا نشهد. أما غيره فإن يضيع أمامنا يقول أمامنا طريق طويل يعني أمام أهل الإيمان طريق طويل من هذا. لكن نرجو للمحسنين يعني دخول الجنة ونخاف عليهم نخاف عليهم من يعني العقوبة. نعم. قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. قال الأمن والإياس ضد بعض. الأمن يعني إنسان آمن إنه خلاص دخل الجنة شعر بهذا والإياس هو القلوب إنه يرى أنه يعني فعل من المعاصي وكذا ما لا يمكن أن يغفر الله له. فهذا قانط وهذا آمن. فالآمن هذا اللي هو المرتاح الذي يظن خلاص أنه أصلح من أهل الشر ما عنده يعني شك في الأمر ولا عنده ريب أنه من أصلح من أهل الشر. والثاني هو انه ما اصبح عنده شك ولا ريب انه من اهل النار فايس من رحمته. فيقول الامن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام يجعل الانسان خاف. فمن امن يعني العقوبه وانه خلاص داخل الجنه ولا بد اصبح الجنه هذه له هذا انتقل عن ملة الاسلام انقل امامه خوفا خلاص لانه قطع نفسه بشيء وهو يعني في مجال يعني الشك والأمر الآخر الإياس يقول في الرحمة الله إنه لا يئس الرحمة الله إلا القوم الكافرون. قال ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما الحق أن يكون بين هذا أن يكون يعني يرجو أن ينجيه الله تبارك وتعالى في الجنة ويخاف أن يدخله الله تبارك وتعالى فيكون خائف راجي رحمة الله تبارك وتعالى ومن أهل الجنة ثم الأمر الآخر أن يكون خائف أن يدخله الله تبارك وتعالى فهذا سبيل الحمد. نعم. قال الشارح يجب أن يكون العبد خائفا راجيا خائفا من النار راجيا نعم. فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. نعم هذا الخوف الصادق، الخوف الصادق إنه الشخص يجعل بين الإنسان وبين محارم الله حماية. أما إذا تجاوز هذا خوف خوف خوف وخاف من النار، وإنه حتما واقعه إنه من لم يغفر الله تبارك وتعالى له ممكن ييأس ويقنط من الرحمة ويقول إنه داخل النار داخلها ويمكن يترك العمل بعد ذلك، هذا يؤدي إلى الخوف. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم هذا الرجاء، رجاء مغفرة الذنب، رجاء قبول الطاعة، يعني يفعل الطاعة ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبلها، وفعل ذنبه وتاب منه ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبل توبته ويقبل عمله. نعم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. نعم رجل متمادي، تمادي اللي هو أنه يمد نفسه ويطيل نفسه الحبل في المعاصي في التفريط، يعني عدم القيام بالحق الواجب والخطايا المعصية، ومتمادي في ترك الواجبات وكذلك في فعل المحرمات، ومع هذا يرجو رحمة الله بلا عمل، هذا غرور، هذا مغرور. والمغرور أصل الغرور والتغرير هو من علق الأمل بشيء يعني لا يحصل ولا يكون، أو ظن الشيء على غير حقيقة، هذا مغرور. والتمني والرجاء الكاذب، أو يرجو شيء لكنه كاذب في هذا الرجاء، ما يتحقق ولا يتحقق. نعم. قال أبو علي الروذباري رحمه الله تعالى: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى يستوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. يعني هذا والله يعني تشبيه فيه، يعني يقول السفر الى الله لا بد ان يكون بجناح مثل الطائر، واحد خوف واحد رجع، اذا كانوا متعادلين خائف وراجي يقول متعادلين مثل جناح الطائر كثير عدو يمشي. فالخوف والرجاء كجناح الطائر، اذا استوى يعني استوى الطائر كثير يمشي كثير صحيح، وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع في النار، لكن لو كان يعني خائف وليس إدراجي خلاص يسمح مثل جناح الطير إذا انضرب في جناحه فإنه يقال جناح، يعني معنى أنه يقع إلى يعني جناح، وإذا ذهب صار الطير في حد ما خلاص. نعم لا خوف ولا رجاء. نعم. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم هذا الله أثنى على هذا هو المؤمن الحقيقي، وقال الله هذا بعد ذكر الكفار، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا عمل الصلاة، ثم ذكر الخوف والرجاء، قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة، يحذر الآخرة لما يكون فيها من العذاب، ويرجو رحمة ربه في الشر، هذا هو الصحيح. نعم. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كذلك، أو لا يصلون في الليل، صلاة الليل التي هي أشرف وأعلى العبادات على الصلاة، وهم كذلك بعد ذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم خوفا وطمعا حالة كونهم خائفين طائعين. نعم. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه كالخائف هارب من ربه إلى ربه. يعني الهروب من أي شيء، يعني الخوف من أي شيء إذا هربت منه فرض روح، لكن إلا الله، فإنه لا منجى من الله إلا إلى الله. ما في هروب من الله، وين تهرب من الله؟ وين؟ ما في هروب إلى غيره. في من ينجيك انك تفروا الى الله، ما تفروا من الله، تفروا الى الله، لان الفرار انما يكون يعني الى الله سبحانه، لانه هو الذي يملك سبحانه وتعالى العقول، يملك العقل او الاثنين معه، العاقب اشد العقوبه والعفو عنده والمغفر عنده سبحانه وتعالى. إذن لا تفر إلا إليه، لا من جاء منك، يقول النبي لا من جاء منك إلا إليه، فهو أعظم ما يخيب، وكذلك هو سبحانه وتعالى هو المأمن عنده، فالخوف الخوف عنده لكن المأمن عنده سبحانه وتعالى. نعم. وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله تعالى: الرجاء أضعف منازل المريد، وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طبعا صاحب منازل السائرين، منازل السائرين بحسب يعني الأنصاري سموا المنازل، سموا الله تبارك وتعالى كل مرتحل في الدنيا، إذا يمشي مرحلة خلص منه، بعدين يمشي مرحلة وهكذا سفر، ينزل مرحلة مرحلة كما يسافر الإنسان، يعني سفر بعيد إنه يحتاج إلى أن يعني ينزل هنا في هذه وينزل مرحلة مرحلة، فجعلوا المنازل التي يعني يجب أن يتخطاها الإنسان نحو الله تبارك وتعالى بها، فمثل الخوف منزلة، الرجاء منزلة، الكرم منزلة، منزلة منزلة الإخلاص، منزلة الصبر، منزلة هذه كلها لابد يتحلى بصفة من هذه الصفة وهو سائر. فصاحب منازل السائرين يقول: الرجاء أضعف منازل المريد، الرجاء في الله عز وجل جعلها هكذا، يعني إن أضعف منزلة يعني عند المريد الخوف، ال ال ال الرجاء. يرد عليه هنا الشارح، يقول الكلام هذا لا في نظر، الكلام يقول هذا في نظر. نعم. بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. هذا عظيم، يعني قال أن الإنسان المؤمن لا بد أن يكون يسير الله تبارك وتعالى خائف رجل، لكن في حال الصحة يقدم الخوف، لأن الخوف يعني يجعله يعني يبادر إلى العمل، لا يترك الواجب، لا يفعل المحرم. أما إذا جاء يعني قرب وقت الموت وفي يقوم يقدم رجل، كان ما في مجالها، فيكون بعد ظنوا حقا بالله تبارك وتعالى: لا يمتن احدكم الا ويحسن الظن بالله. تحسن الظن بالله ان الله تبارك وتعالى، تحسن الظن بانه سيتوب على عمله، يتجاوز عن خطيئاته، سيبقى عنده يعني الاكرام والانعام، ولا يخمس. ليس هذا الوقت بقى وقت الخوف، لأن هذا وإنما هذا الوقت وقت يعني الرجاء في الله تبارك وتعالى. فتأخير الخوف وتأخير يعني تقديم الرجاء عند نهاية الحال وتأخير الخوف وتقديم الخوف في وقت الصحة والشفاء. نعم. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع. نعم، يعني بعضهم يقول هذا، يقول بالحب وحده دول زنادق، دخل حب حب الله تبارك وتعالى، حب الله ثم بعد ذلك شتموه، شعر الله تبارك وتعالى، خاطب الله تبارك وتعالى بما يخاطب به، يعني العاشق مع شوخته أطلق الله تبارك وتعالى ألفاظ سلمى وسعدة، وهذا الزنادق يسموا أنهم عدل المحبين لله تبارك وتعالى. فما في هذه أشعار يعني الصوفية بطريقة من فرد وغير دول زنات، فهذا حقيقة دول كذابين في الحب، فهم محبين لله. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، حروري اللي هو خالف، سموا حرورية لأنهم أول بلد يعني تجمعوا فيها وفصلوا عن الابناء يطالب، كانت في بلد اسمها حرورة، لا يسموا الحرورية من هذا، لأن الخوارج يرون أن أي معصية موجب للخلود في النار، فتقلبوا جانب الإيه؟ يعني جانب الخوف. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، فالرجاء وحده مرجع اللي يقول خلاص الإيمان هو يهمس الإيمان قول القلب قول اللسان. نعم. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم. ولقد أحسن محمود الوراق في أما من عبده بهذه الثلاث، خوف ورجاء وحب، هذا هو المؤمن الموحد الذي يجمع في يعني عبادته الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا حال خوفه ورجائه وحال محبته سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. أي والله كلام جميل من الحب. يقول لو رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، عجب من أنك شيء عمل شيء صغير جدا والله يكافئك، يعني هذه المكافأة كما جاء أنه شال غصن يعني من طريق الناس الله أدخله الجنة، تعجب من يعني من ثواب العمل وقد يكون عمل يسير لكن الثواب عند الله فيه. وكذلك لو قد رأيت الحقيرة من عمل الشر جزاء اشفقت منه، اشفقت منه، شوف هذا دخلت مال النار في ذرة شوف يعني العقوبات على يعني بعض الأعمال يكون أشفق من حذر يعني المعصية. رب عظيم جدا.